بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه أسئلة من بعض الإخوة الزوار الذين زاروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة فيه، لأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، ثم بعد ذلك السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى أهل البقيع كما هي السنة المتبعة في هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة نهى الناس عن زيارة القبور، لأن الناس كانوا حديث عهد بشرك، يطلبون من أصحاب القبور ما لا يطلب إلا من الله. المريض يأتي يطلب منهم الشفاء، وإذا له غائب جاء يطلب عن طريقهم رد الغائب، إذا تأخرت الأمطار جاءوا واستسقوا بهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الحق، الدعوة الخالصة لله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يصرف من أنواع العبادة أي نوع لغير الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة الصلاة والدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لأحد أن يطلب من أحد شيئا إلا إذا كان المطلوب منه حيا قادر أن يساعدك في هذا الشيء الذي تطلبه منه، فمثل هذا يجوز. إنسان عاجز لا يستطيع أن يعمل شيئا فيطلب من هذا الرجل أن يساعده، يساعده بالشيء الذي يقدر عليه، هذا لا شيء فيه. لكن كونك تطلب منه ولو كان وليا ولو كان صالحا، تطلب منه أن يشفي مريضك أو أن يرد غائبك، هذا كله شرك لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف الناس الإسلام وعرفوا أن دعوة غير الله شرك، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ولهذا لما قال للمشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني نحن نتوسط بهم إلى الله عز وجل، لكن عرفوا أن تلك عبادة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فبعد أن عرف الناس التوحيد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني نهاهم نهيا قاطعا، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم قال الآن ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول، لأنهم ماذا كانوا يقولون في الجاهلية؟ إذا جاءوا لأصحاب القبور دعوهم من دون الله، طلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهم الآن يقول ماذا نقول الآن؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. نشوف هذه الزيارة المشروعة، يقول نأتي نسلم عليهم ثم ندعو لهم ولا ندعوهم، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني في يوم من الأيام سنكون معكم هنا، يغفر الله لكم. إذن أنت تستفيد في نفسك وتفيد إخوانك. الميت إذا مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا ما قدمه هو، إما من وقف، صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو دعاء المؤمن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذا مات الميت وتشاهدون دائما الموتى يقدمون في الصلوات كل ليلة، تقدم جنازة أو جنازتين، هذا الميت انقطع عمله، لم يبقى له إلا دعاء المؤمنين له، تتصلي عليه ماذا تقول؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله. إذن انقطع عمله وهو في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليه. إذن نحن لما نزور الموتى ندعو لهم. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فينا تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد يعني يتجاهل الموت، لكن يعني أمل بعيد، لكنك إذا ذهبت إلى المقبرة ووجدت والدك بل وابنك أخوك جارك الذين كانوا يصلون معك في المسجد جماعة، الذين تشتغل أنت وياهم في التجارة مع بعض، الجيران كلهم جاءوا لهذا المكان، إذن تتذكر الآخرة، أي تتذكر الموت وأنك في يوم من الأيام ستكون مع هؤلاء. ماذا تستفيد من هذا التذكر؟ بس هكذا؟ لا، لأنك إذا تذكرت الموت وعرفت أنك ستموت ترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك، فإنها تذكركم الآخرة. ترجع وتكثر من الصلاة، من الصدقات، من الدعاء، من جميع الأعمال، أعمال الخير، وتتجنب جميع أعمال الشر، تذكركم الآخرة، هذا هو المقصود. إذن هذه الزيارة المشروعة. الآن الزوار يأتون إلى المدينة، ورسول عليه الصلاة والسلام قال في شد الرحل من مكان لمكان: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام لأنه الكعبة المشرفة فيه وهو قبلة المسلمين، وللحج وللعمرة، الأعمال مضاعفة، الصلاة 100,000 صلاة. طيب، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ثم قال: ومسجدي هذا، ويتحدث هنا في المدينة، ومسجدي هذا، ثم أخبر أن الصلاة أجرها بأجر 1,000 صلاة، يعني تصلي في هذا المسجد لك أجر 1,000 في هذه الصلاة، تصلي في المسجد القريب هذا هنا لك صلاة واحدة، لكن هذه الصلاة التي تضاعف حسناتها وأجرها تكون في هذا المسجد. المكان الثالث: المسجد الأقصى، لأن الصلاة ورد الحديث بأنها 500 صلاة. إذن لا تشد الرحال من بلد لبلد من أجل العبادة ومن أجل طلب الثواب إلا لهذه 3 الأماكن. لا يجوز لنا أن نشد الرحل لا إلى البدوي ولا إلى العيدروس ولا إلى أي مكان، ما يجوز أن تشد الرحل من مكان لمكان إلا لهذه 3 المساجد. دليل هذا تطبيق الصحابة لمثل هذا العمل، لأنه يجب على المسلم أن يربط نفسه بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لم يبلغ بعض الصحابة، لأن ما كان الصحابة كلهم يطلعون على كل ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون العلم عند هذا وعند هذا والثاني ما عنده علم. أبو هريرة رضي الله عنه مع أنه من المكثرين في الحديث لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبو هريرة من الناس الذين يبحثون عن الخير، يكثر من الأعمال من أعمال الخير، فوجد في القرآن أن الله عز وجل كلم موسى على جبل الطور، الله عز وجل وعده ثم كلمه، فظن على أن في جبل الطور هذا أجر، فشد رحله وسافر، سافر على بعير من هنا إلى الطور، ثم رجع، قابله أحد الصحابة أبو بصير وهو جاي من سفر، قال له: من أين؟ فقال: من الطور. قال: لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب. ما هو سيمنع باليد يمسكه؟ بل سيخبره بك الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال وما ذاك؟ قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ثم ذكر هذا الحديث: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. إذن الصحابة فهموا على أنه لا يجوز لمسلم أن يذهب من مكان لمكان من أجل العبادة، من أجل طلب الثواب، إلا إلى هذه الثلاثة الأماكن. طيب نحن الآن جئنا لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هل بعد ذلك نسلم على الرسول؟ نعم، يعني أولا يكون قصدك شد رحلك لهذا المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. إذا وصلت هنا ودخلت هذا المسجد، إن جئت في وقت فريضة فتصلي مع المسلمين الفريضة، وإن جئت في غير وقت صلاة تصلي صلاة النافلة السنة، وبعد ذلك تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن رفع الصوت لا يجوز. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فما يجوز الصياح عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج المسجد إلى المسجد فسمع جماعة يرفعون أصواتهم يتلاحون في المسجد، فسأل عنهم فعرف على أنهم ليسوا من أهل المدينة بل جاءين من الخارج. قال: لو كنت أعلم أنكم من أهل المدينة لأوجعتكم ضربا ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نذهب ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام نقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت تزيد: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فكلامك هذا كله صدق، فتقول ذلك الكلام. إن لم تستطع: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ويكفي هذا. بعد أن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام تنتقل قليلا فتسلم على أبي بكر، وكذلك قليلا ثم تسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه السنة المشروعة في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، والله عز وجل ربطنا بذلك، أي بالصلاة والسلام على رسول الله دائما. كيف يكون ذلك؟ أنت لا تصلي نافلة ولا تصلي فريضة إلا قرأت في هذه الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه هي الصلاة الإبراهيمية، أفضل الصلوات التي يصلي بها المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام: عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم هذه الصلاة التي تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهذه من أفضل الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الصلوات المبتدعة اللي يسموها صلاة الفاتح وما يشبهها من الصلوات، أصحاب الطرق الصوفية عندهم صلوات لم ينزل الله بها من سلطان، وإنما الذي ينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا جئت لهذا المسجد وصليت فيه ثم ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، هل كلما صليت فريضة تذهب تسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسمع الحديث هذا، هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوع للمسلمين يتكرر، عيد الفطر، عيد الأضحى، فهذا هو العيد الذي يتكرر. وهو يقول: لا تجعلوا قبري عيدا. ثم بين أنتم تريدون الصلاة علي، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغن حيث كنتم، في أي مكان كنت في العالم وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك ملائكة سياحين مكلفون بإبلاغ سلامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا إذا كان السلام ما يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن وقف على قبره فهذا فيه حرج على المسلمين. هل كل المسلمون يستطيعون أتون؟ هل كل المسلمين في العالم يستطيعون أتون إلى المدينة؟ ما يستطيعون. إذن هذا الإسلام دين سمح، ما فيه تعقيدات ولا فيه أمور أخرى يعني قد تضيق على المسلم، بل كل الأمور كلها سهلة وميسرة. إذن أنت تريد تصلي وتسلم على رسول عليه الصلاة والسلام فأكثر من الصلاة والسلام عليه وأنت في مكانك هذا. ولهذا هذا التردد ما يصلح. لماذا؟ أولا الرسول قال هذا القول، الأمر الثاني يسبب الزحمة كما تشاهدون، تشاهدون حوالي الناس كيف، وهذا لا يصلح. والله عز وجل قد أدب الصحابة، من تأديبه لهم وتعليمه لهم احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحترام الكامل. ولهذا يقول عمرو بن العاص، أنا لو سئلت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أستطيع أن أصفه، يعرفه ومعه، لكن لو يقول لو سئلت عنه ما أستطيع أن أصفه. لماذا؟ يقول لا أستطيع أن أصوب نظري فيه كاملا، بل ينظر له نظرة خفيفة خلاص. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام الله قال في كتابه، ونذكركم قصة المجادلة، الله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. نسمع عائشة ماذا قالت. قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله في قسم السماوات. لماذا خفي عليها؟ تقول نحن في حجرة، كما نعرف حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام يمكن 4 متر في 4 متر، هذه المجادلة عند الرسول ما ترفع صوتها على الرسول لأنها مؤدبة بأدب الله عز وجل، ما ترفع صوتها، تتكلم بحاجتها ولكن ما ترفع الصوت. فهي تحاوره وتشتكي إليه وتشكو ضعفها، لأن زوجها ظاهر منها خولة، المرأة اسمها خولة، هذه المرأة لها أولاد وأصبحت كبيرة السن، زوجها قال هي عليه كظهر أمه، شبهها بإحدى محارمه، وهذا الذي يسمى ظهار، وكان في الجاهلية معروف، من شبه زوجته بإحدى محارمه بأمه أو بأخته أو بخالته حرمت عليه. حدث هذا، ماذا تعمل هذه المرأة؟ جاءت إلى الرسول تشتكي، تقول نثرت له بطني، يعني عندي أولاد صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجال لا يستطيعون أن يربوا الأولاد، كلكم عندكم أولاد، أنتم كلكم الذين أمامي إلا النادر، يعني واحد من الشباب يمكن ما تزوج، ما في أحد يستطيع يربي الأولاد، وإنما الذي يربي الأولاد الأمهات، وهذه وظيفة المرأة، وهي أكبر وظيفة وأهم وظيفة تقوم بها المرأة. المرأة ما هي معطلة كما يقولون أنتم تجعلوها يعني في حجرة تقفلون عليها، هي في مهمة، هي التي تربي هؤلاء الجيل، هي التي تنشئ الجيل. أنت إذا جئت من عملك والمرأة تقدم لك الطعام، لكن حتى الآن ما نضج الطعام، وقالت لك امسك الولد عني هذا حتى أحضر لك الطعام، لو مسكته ووسخك أنت تقول خذي ولدك ما أبغي لك غدا خلاص. في هذه اللحظة هي في بطنها بقي 9 أشهر، ثم هي معه في جميع أحواله. إذن المرأة مهمتها التربية، لأن المرأة هذه تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لو كان عنده أولاد صغار يضيعون، ما يستطيع يغسلهم ويربيهم ويلبسهم، ما يستطيع، وإن ضممتهم إلي جاعوا، تقول لأنني أنا لا أستطيع أنفق عليهم، وتشكو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ضعفها، والرسول لا ينطق عن الهوى. إلى هذه اللحظة ولم يأتي إليه حكم الظهار، ما نزل عليه حكم الظهار، فهو تشتكي والرسول يقول ليس لك عندي شيء. في نفس الوقت نزل الفرج كما في تكملة السورة للذين يظهرون من نسائهم، يعني الحكم الجاري على الشخص الذي يشبه زوجته بإحدى محارمه أنها تحرم عليه حتى يعمل كذا وكذا وكذا. الشاهد الذي نقوله أن الصحابة يحترمون الرسول فلا يرفعون أصواتهم، والله قال في الآية التي سمعنا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولهذا فيه صحابي يسمى قيس بن شماس، كان صوته مرتفع بطبيعته، لما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته ولم يحضر الصلاة، صلاة الجماعة، فافتقده الرسول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته يتفقد أصحابه. حينما يفتقدنا رجلا لم يحضر لصلاة الجماعة، الناس يصلون جماعة مهم مثل ما نعمل الآن، صلاة الجماعة إذا نودي إليها بادر الناس إليها، فإذا افتقد أحد المصلين في المسجد يسأل عنه، إن كان مسافر عرفوا ذلك، وإن كان مريض ذهبوا لزيارته. فقيس بن شماس رجل صحيح ما في شيء، سأل عنه أين فلان، فقالوا جلس يبكي في بيته، له مسافر وله في البيت. لماذا؟ قالوا يقول نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وصوته جهوري بطبيعته، فيقول حبط عمله. شوف الآن حرص الصحابة على هذا العمل الذي يبلغهم الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول: لا بل هو من أهل الجنة، يعني تحصل له على شهادة أنه من أهل الجنة، والذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مثل العشرة المبشرون بالجنة وغيرهم ممن بشرهم بالجنة. فالشاهد أن الصحابة هكذا كان عملهم. هذا الآن الزيارة في المسجد، الصلاة في المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم على صاحبه، ما الذي يبقى في المدينة من الأماكن التي ممكن أن نزورها؟ التي يبقى هنا البقيع، هذه المقبرة التي دفن فيها عدد من الصحابة ولا زالت تستقبل أهل المدينة من ذاك التاريخ إلى الآن. الرسول قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذا نذهب ونزور البقيع، أهل البقيع، نسلم عليهم وندعو لهم. هذه الزيارة، زيارة المقابر، لا يظن الإنسان أنها ليست مشروعة إلا هنا، بل وأنت في بلادك في أي مكان كنت زيارة المقابر مشروعة، وهي بهذه الصيغة بهذه الطريقة التي سمعتم، تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم، لا تطلب منهم شيئا ولا تجعل المقبرة مثل المسجد، لأن الرسول لما قال في هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أيش ما تجعلها قبورا؟ يقول: صلوا فيها صلاة النوافل ما هي الفريضة، واقرأوا فيها القرآن، ولا تجعلها مثل المقبرة التي لا يجوز لنا أن نصلي فيها ولا أن نقرأ القرآن فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا نحن لما نذهب إلى المقبرة، أي مقبرة كانت في أي مكان كانت، نسلم عليهم هذا السلام المشروع، ولا نقرأ لهم كما يقول الناس نقرأ الفاتحة، يعني أما الفاتحة الحمد لله رب العالمين أو غيرها، إنما ندعو لهم. علمنا الرسول قال: قولوا ماذا نقول؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذا المطلوب منك الذي تقوله في المقبرة، لا تقرأ قرآن ولا تقرأ فاتحة، تقول يغفر الله لكم، تتذكر الآخرة بأنك ستموت مثلهم، ثم تدعو لهم بهذا الدعاء. هذه الزيارة مشروعة في كل مكان للمقابر بهذه الصورة. إذن أنت تزور البقيع، ثم بعد ذلك الشهداء، حمزة ومن معه، هذا المكان أيضا تزوره وتسلم عليهم. مكان آخر وهو مسجد قباء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه كل سبت ماشيا أو راكبا، وأخبر على أن من تطهر من بيته وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كأجر عمره، ما قال عمره، يعني لا يظن الإنسان أنه يتوضأ يروح المسجد مسجد قباء يصلي ركعتين والاعتمرت، لا، يعني لك أجر عمره مثل ما تصلي في هذا المسجد ولك أجر ألف صلاة. ما تقول أنا صليت ألف صلاة تكفيني حتى أكملها وبعدين أصلي من جديد، لا، هذا هو الأجر المقصود به، الأجر والثواب الذي يتحصل عليه المسلم. إذن هذه الأماكن التي تزار في المدينة. وهذا المسجد الذي هو مسجد قباء هو في الأصل مسجد القبلتين. في الحديث في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي كما نعلم إلى بيت المقدس، الصلاة فرضت في مكة وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهي كذلك القبلة ما زالت بيت المقدس، فكان يصلي إليها لما جاء هنا، ولكن كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم الكعبة. فالله عز وجل أنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى قوله: حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذه نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس في هذا المسجد، وصلى معه الذين حضروا صلاة الجماعة في هذا المسجد. أول ما نزلت في هذا الوقت، حتى الآن ما يعرف الناس عنها هذه الآية. خرج رجلا بعد الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى مسجد قباء، لما جاء وهم يصلون في المسجد فقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستدار المصلون، الإمام والصفوف استداروا واتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. في رواية أيضا عن المسجد الذي أخذ الشهرة وهو المسجد الآخر، هذا مسجد بني سلمة، على أنه مسجد القبلتين، يجوز، هذا في حديث وهذا حديث، هذا في صحيح البخاري وهذا في السنن، يجوز أن القضية تكررت، واحد ذهب إلى هذه الجهة واحد ذهب إلى هذه الجهة، هذا جائز. إذن سمي مسجد القبلتين لماذا؟ لأنه في صلاة واحدة صلي نصفها إلى بيت المقدس والأخرى وأكملت إلى الكعبة. أولا نفهم من الصحابة رضوان الله عليهم وامتثالهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق بعضهم لبعض. حينما جاء هذا الرجل واحد بنفسه وأخبرهم بذلك الخبر وهم في الصلاة، ما قالوا نكمل صلاتنا وبعد ذلك نتأكد هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح، بل في نفس اللحظة اتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم، لأنهم كلهم أهل الصدق، كلهم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحد يزيد فيه ولا أحد ينقص منه، حينما بلغهم ذلك نفذوا هذا. هذا كلمة نقولها لطلاب العلم، عند بعض الفرق الذين يقولون أخبار الآحاد لا يحتج بها، يعني أخبار الآحاد لو أن حديث رواه واحد أو رواه اثنين أو حتى دون التواتر يسمونه أخبار آحاد لا يحتج به. كيف لا يحتج به؟ هذا رجل واحد جاء ونادى الناس وقال: أنا أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، في نفس اللحظة داروا واتجهوا إلى الكعبة في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة. إذن المكان الآخر الذي يزار كما قلنا مسجد قباء، يصلي الإنسان فيه ما تيسر له. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. أما ما يسمى بالمساجد السبعة فهذا لا أصل له، ليس له أصل، هذه الأشياء المعروفة الثابتة في السنة وهو ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله الصحابة بعده. هذا الكلام ذكرناه من أجل الزوار، لأن هذه الأسئلة تكثر منهم. ونعود للدرس الذي نحن بصدده، إلا إذا كان باقي أسئلة جاءت. هذه ما ورد فيها شيء بأنه مشروع أن يصلى فيها، فهمت؟ هذا ما هو مشروع أن يصلى فيها، إذا صليت فيها صلاة جماعة مع الناس هذا ما في شيء، لكن كونك تقصدها من أجل أن تصلي فيها لأن فيها أجر، هذا ما هو وارد. الذي وارد الصلاة في هذا المسجد وفي مسجد قباء، وبقية الأماكن هي الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه وعلى أهل البقيع وعلى أهل حمزة ومن معه الشهداء أحد. هذا المشروع الذي يعني يجوز للمسلم أن يعمله. نعم نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حوادث سنة 30، قال رحمه الله تعالى: وفيها زاد عثمان رضي الله عنه النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء حين كثر الناس، فثبت الأمر على ذلك إلى اليوم. والزوراء دار كانت له بالمدينة، وفيها مات أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء وأحد القراء الأربعة. عثمان بن عفان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وما عمله الخلفاء الراشدون سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الأذان كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، إذا جاء الوقت أذن المؤذن ثم بعد ذلك يقيم، فيسمنه أذانين، يعني الأذان الذي هو يرفع صوته بالأذان، ثم إذا انتهى من الخطبة خطبة الجمعة بعد ذلك تقام الصلاة فيصلي. لما كان في عهد عثمان كثر الناس، يعني في عهد أبي بكر بقي الأمر على ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، في عهد عمر بن الخطاب بقي الأمر كذلك، في عهد عثمان كثر الناس. فلما كثر الناس صار بعضهم ما يسمع، لا يدرك الوقت، ما في ساعة موجودة، فقد يعني يفوت بعض الناس الوقت، فأمر بهذا الأذان. هذا الأذان سنة وصار الأمر على ذلك ولم يخالفه أحد من الصحابة. لكن كما نبهت قبل هذا الدرس في بعض الدروس أن في بعض الشباب، وسألوني بعض الأسئلة، أنهم يقولون هذا الأذان بدعة، فيريدون أذان واحد فقط عند دخول الوقت ثم الإقامة بعد ذلك للصلاة، وهذا لا يجوز لمسلم أن يسمي عمل أحد الخلفاء الراشدين بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو سماه سنة. الرسول يقول سنة وأنت تقول بدعة، فمثل هذا لا ينبغي. ولهذا أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولم يخالف أحد عثمان رضي الله عنه في مثل هذا. نعم. أنا رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 31 وفيها قتل يزد جرد آخر ملوك الفرس، وهو الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دعاه فيه إلى الإسلام، فدعا عليه أن يمزق الله ملكه. وفيها فتح حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أرمينية. وقال الواقدي: كان في هذه السنة غزوة الصواري في البحر، وكان فيها محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر، فأظهر عيب عثمان وما غير وما خالف أبو بكر وعمر، ويقولان دمه حلال. هذه بداية الفتنة، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل مظلوما، وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه سيقتل مظلوما. حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد البساتين، فجاء شخص فاستأذن، فأذن له، أي قال للبواب الذي يأذن لهؤلاء الزوار: إذن له وبشره بالجنة. إذا هو أبو بكر رضي الله عنه. بعد ذلك طرق شخص آخر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة. فإذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جاء آخر فطرق الباب، فكذلك أذن له وقال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قتل مظلوما، وبقتله انتشرت الفتنة في العالم ولا زالت وستستمر إلى قيام الساعة. لأنه قتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وكان سبب قتله كما سيأتينا في الدرس الثاني، الذي حرض على قتله هو شخص يهودي عبد الله بن سبأ، هذا من يهود صنعاء، دخل في الإسلام وأراد أن يحدث هذه الأحداث، لأن اليهود أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين إلى قيام الساعة. والله عز وجل أخبرنا في كتابه أنهم كلما أوقدوا نار الحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا، وهم الذين يقولون كما حكى الله عنهم وأخبر بكذبهم، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل. والأمي معناه غير اليهودي مطلقا، لا نصراني ولا أي شخص آخر، وبالدرجة الأولى المسلمون، هؤلاء عندهم قتل المسلمين حلال. عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما ألب عليه هذا الشخص، أولا ذهب إلى الشام، ذهب إلى البصرة، إلى الكوفة، هذه كلها الأماكن لم يجد رواجا لأفكاره فيها، ثم انتقل إلى مصر فبذر شره هناك، ثم خطط هو ومن معه لقتل عثمان رضي الله عنه. الفكرة التي قالها وأنشأها وكتب الرافضة يترجمون له فيها، يقول أنه ما من نبي إلا له وصي، وكان وصي موسى يوشع بن نون، ووصي محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وادعى على أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا هذه الوصية فاقتصبوا منه الخلافة، بدل ما يكون هو أميرا جعلوا الأمارة لأبي بكر وبعده لعمر ثم لعثمان. هذه القضية التي قالها وأنشأها وألب الرعاع على عثمان بن عفان رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي توفي فيه كان عنده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يوصي، بدليل أنه لما طلع على الناس، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفتحة بوابة تطلع على المسجد، كان وجهه مشرق وفرح الناس، فسألوا علي بن أبي طالب كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. علي بن أبي طالب شاب ما عنده تجربة، العباس مجرب، فقال له أنت بعد 30 تصبح عبد العصر، يعني تصبح مسير، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، وهذا كما نسميه يعني صحوة الموت، وجهه كان مشرق، فظن على أن المرض ذهب عنه، وهذا المجرب يقول لا، أنا أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، الرسول لن يقوم من هذا المرض، فاذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ما هو هذا الأمر؟ يعني الخلافة من بعده. قال إن كان فينا عرفنا وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ الحديث في صحيح البخاري، نقول لطلاب العلم الحديث في صحيح البخاري. ماذا قال علي بن أبي طالب؟ قال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني ننظر لفقه علي بن أبي طالب ويعرف كيف الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف أحوال الصحابة، يقول لو سألناه وقال لا الخلافة ليست فيكم، وصار الأمر هذا شائع بين الناس، لا يمكن الصحابة أن يعطونا مطلقا، وإنما كأنه يقول دعنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن جاءتنا أهلا وسهلا وإن ما جاءتنا كذلك. إذن علي بن أبي طالب أقسم يمينا أنه لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. لما طلعت الشمس توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم يوم الاثنين. إذن هذا الكلام من علي بن أبي طالب الذي يدعيه هذا اليهودي وزرع أفكاره عند الرافضة الذين يكفرون الصحابة على هذه المقالة، علي بن أبي طالب لو كان عنده وصية قبل هذا الوقت كان سيقول العباس كيف نسأله وقد أوصى إلي. إن شاء الله نكون فاهمين كلامي هذا. لو كان عند علي وصية قبل هذا الوقت لقال للعباس كيف نسأله وقد أوصى إلي، ثم هو لم يسأله قال لن نسأله. إذا لم يقول عندي وصية قبل ذلك، ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوفي عليه الصلاة والسلام عند طلوع الشمس. هذا يبين للناس، للعقلاء، لأهل الدين الصحيح، على أنه ليست هناك وصية لشخص بعينه، ولكن الصحابة أخذوا من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس في حال حياته. ولهذا لما كان في وقت من الأوقات تأخر أبو بكر، يعني ما شاهده الناس وهو في المسجد، فقال رجل لعمر بن الخطاب صلي بالناس، فتقدم، فلما كبر صوته جهوري، عمر بن الخطاب صوته مرتفع، سمعه الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجرة، فقال يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر، يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر. فتراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء أبو بكر فأكمل الصلاة، جاء أبو بكر فصلى بالناس. فقال عمر بن الخطاب لذلك الرجل لماذا قلت ذلك، أنا ظنيت أن الرسول أمرك أن تأمرني أن نصلي بالناس. قال لا والله ما أمرني، ولكن لما نظرت في الناس ما رأيت أحد أولى بالصلاة منك، فهذا اجتهاد مني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أبقى في هذه الفترة في حال مرضه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يصلي بالناس. أخذوا من هذا دليل على أنه هو الأولى. ولهذا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وذهبوا إلى السقيفة وصارت البيعة، ذهبوا إلى الأنصار، وأراد أبو بكر أن يبايع عمر، قال رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، بل مد يدك أنت، فمد يده وبايعه، ثم بايعه الناس بعد ذلك. أي أن الصحابة فهموا من هذا العمل على أن أبا بكر هو الأولى بالإمامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة في هذه الفترة كلها. ولهذا قال الصحابة رضيك لديننا فكيف لا نرضاك لدنيانا، لأن الخلافة هي للدنيا وأمور الدنيا وتصريفها، فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء الحكماء على أنه لو كانت هناك وصية بالنص على واحد بعينه. ما لك يا أخي؟ ما في صوت. العلماء يقولون لو أن هناك وصية على شخص بعينه وتمت له البيعة لقال الناس هذا ليس هو الأفضل، لكن الرسول نص على خلافته، يعني يبين بهذا أنه ليس هناك نص على خلافة أبي بكر ولا على غيره، ما قال الرسول بعدي الخليفة بعدي أبو بكر، لأنه لو قال كذلك الناس لا يسعهم إلا أن يبايعوه. لكن سيقولون هو ليس أفضل، ولكن لما أمر الرسول ببايعته الناس ليس لهم أي حيلة بل يقبلون ذلك. ولكن ترك الأمر حتى نفس الصحابة رضوان الله عليهم يختارون خليفتهم ليدل على فضلهم وأنهم لم يختاروا إلا الأفضل. ولذلك صار بإجماع الصحابة أولا على أن الفضل أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وبين العلماء على أن كون هذا أفضل من هذا، هذا لا يدل على نقص الآخر، يعني لا يدل على نقص المفضول. كونك تقدم أبو بكر ليس معنى ذلك طعنا على عمر ولا طعنا على عثمان ولا طعنا على علي، هذا ما يدل على هذا. لماذا؟ لأن الله عز وجل في كتابه قال عن الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم رسل وكلهم أوحى الله إليهم، لكن الله فضل بعضهم على بعض. هذا الذي يقوله أهل السنة، الفضل أولا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم العشر المبشرون بالجنة ثم أهل بدر، وهكذا. هذا موجود في كتب أهل السنة مفصل وموضح. لكن هذا الخبيث اليهودي أراد بهذا التعبير الطعن على الصحابة بحجة أنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خالفوا أمره ماذا يكون حكمهم؟ حكمهم خالفوا أمر الرسول، معنى ذلك أنهم يكفرون. ولهذا تجد الرافضة الذين يسبون الصحابة يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة. هل من الواجب علينا أن نترضى عن هؤلاء وأن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، أو نسبهم ونشتمهم؟ الله عز وجل أخبر في كتابه على أن المسلم يدعو لأخيه المسلم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول الإمام مالك وغيره من العلماء أن الذي في قلبه غل على الصحابة لا يستحق شيئا من الفيء، يعني الذي يعطى من بيت المال للمسلمين الذي في قلبه غل لا يستحق أن يعطى، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ثم قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الذي حدث هو من هذا اليهودي الماكر أدخل أفكاره على الناس وتقبلها بعض الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 32 فيها غزا معاوية رضي الله عنه بلاد الروم حتى بلغ مضيق القسطنطينية، وفيها مات عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري جندب بن جنادة والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم. ثم تفضل. هو يذكر حاجات مختصرة، يذكر السنة ويذكر الأعيان، بعض الأعيان الذي توفوا فيها. نعم. ثم دخلت السنة 33 وفيها ذكر أهل العراق عثمان رضي الله عنه بالسوء وتكلموا فيه بكلام خبيث في مجلس سعيد بن عامر رضي الله عنه، فكتب في أمرهم إلى عثمان رضي الله عنه فكتب يأمره بإجلائهم إلى الشام. فلما قدموا على معاوية رضي الله عنه أكرمهم وتألفهم ونصحهم، فأجابه متكلمهم بكلام فيه شناعة ثم نصحهم، فتمادوا في غيهم وجهالتهم وشرهم، فنفاهم معاوية رضي الله عنه عن الشام، وكانوا 10: كميل بن زياد والأشتر النخعي، مالك بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعي، وثابت بن زيد النخعي، وجندب بن زهير العامري، وجندب بن كعب الأزدي، وعروة بن الجعد، وعمر بن الحمق الخزاعي، وصعصعة بن صوحان، وأخوه زيد بن صوحان، وابن الكواء. فأووا إلى الجزيرة فاستقروا بحمص حتى كانت الفتنة التي قادوها لقتل عثمان رضي الله عنه. هؤلاء هم الذين تأثروا بفكر عبد الله بن سبا وصاروا يحرضون الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم تألبوا عليه وجاءوا من مصر وجاءوا من العراق وجاءوا من الشام وحاصروه في داره وقتل وهو يتلو كتاب الله عز وجل، قتل مظلوما. ثم صارت الفتنة بعد ذلك استمرت، وكما ذكر العلماء على أنه بقتله فتح باب الفتنة، فتح باب الشر، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بأن الفتنة ستكون بعد قتله، لأنه نص عليه وهو في المسجد لما جاء وهو عامل بثوبه كذا يعني غير واضح وجهه، فقال أحد الصحابة إني أحب هذا، فقال اذهب فاخبره، ثم ذهب إليه وولى بوجهه إلى رسول عليه الصلاة والسلام، فأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل مظلوما، قال هذا سيقتل مظلوما، وبالفعل قتل مظلوما، وكما سمعنا في الحديث الصحيح الذي سبق ذكره بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فالبلوى التي أصابته حوصر في داره، تسلقوا عليه الدار من جميع الجهات، والصحابة دافعوا عنه ولم يستطيعوا لكثرة هؤلاء الغواء الذين جاءوا، وقتل رضي الله عنه أرضه مظلوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيها مات المقداد بن عمرو رضي الله عنه. ثم دخلت السنة 34 فيها تكاتب المنحرفون عن عثمان رضي الله عنه، وكان جمهورهم من أهل الكوفة، وتواعدوا أن يجمعوا لمناظرته فيما نقموا عليه، فبعثوا إليه منهم من يناظره فيما فعل من تولية من ولى وعزل من عزل، حتى شق عليه ذلك جدا، فبعث إلى أمراء الأجناد فأحضرهم عنده واستشارهم، فكل أشار برأي، ثم انتهى الأمر بأن قرر عماله على ما كانوا عليه وتألف قلوب هؤلاء وأمر بهم أن يبعثوا إلى الغزو وإلى الثغور، فلم يمنعهم ذلك من التمادي في غيهم. وفيها توفي أبو طلحة الأنصاري وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما. كمل في ما بعد هذا حتى قال رحمه الله تعالى: ثم دخلت السنة 35، وفيها مات من الصحابة عمار بن ربيعة، أسلم قديما وشهد بدرا رضي الله عنه. وفيها كان خروج جماعة من أهل مصر ومن وافقهم على عثمان رضي الله عنه. من أهل مصر كما قال أبو نعيم، قال الذين قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه من أهل مصر وليس من أهل بدر، يعني الذين قتلوه هم هؤلاء الرعاع، ليس من أهل مصر يعني الناس الفضلاء اللي فيهم الخير، وإنما من الرعاع الذين ألبهم هذا اليهودي الذي سيأتي ذكره. ولهذا جاء في التعبير يعني لدفعا عن الصحابة الذين قالوا أن بعض الصحابة قتلوه، لم يشارك أحد في قتله من الصحابة مطلقا. علي بن أبي طالب وأولاده وغيرهم كلهم دافعوا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل كان الحسن على باب عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن جاءوا من الخلف وتسلقوا الدار من الخلف بعدما أقنعوهم وردوهم، ثم ذهبوا 3 أميال ثم رجعوا من جميع الجهات لأنهم مخططين لهذه العملية. لما رجعوا استقبلهم مرة أخرى بعض الصحابة الموجودين، قالوا أنتم اقتنعتم وذهبتم، لأنه بعد المناقشة مع عثمان بن عفان وتبين لهم أن كلامهم كله مو صحيح، قالوا خلاص انصرفنا. لما انصرفوا هم مخططين أن يعودوا، لما ذهبوا هذه المسافة القصيرة رجعوا كلهم إلا من الشرق ولا من الشمال ولا من الغرب، اجتمعوا جميعا. ليش؟ لماذا؟ قالوا: وجدنا كتابا من عثمان بن عفان كتب لعماله أن يقتلونا. يعني كيف هذا الكتاب للجميع؟ أولا ما في يعني مثل المواصلات الموجودة الآن، لا في تلفون حتى يتصل بهذا ويتصل بهذا، راجعين على رواحلهم، فكيف ذهبوا هؤلاء يعني 3 أميال والثانيين مثلهم إلى هذه الجهة ثم رجعوا كلهم في وقت واحد؟ هذه هي خطة عملوها ودبروها وعملوا مثل ما أراد الله عز وجل وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأصل الفتنة ومنبعها كان من عبد الله بن سبأ، رجل يهودي من أهل صنعاء أظهر الإسلام ليخفي به حقده عليه وكفره به في زمن عثمان رضي الله عنه، وكان ينتقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد فأخرجوه حتى أتى مصر، فغمز على عثمان رضي الله عنه وقاد الفتنة وأشعل نارها محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى كانت البلية الكبرى بمحاصرة عثمان رضي الله عنه واغتياله وهو يتلو كتاب الله تعالى، وكان بيد أولئك المجرمين الخوارج في ذي الحجة من هذه السنة رضي الله عنه. وبقتله وقعت الفتنة العظيمة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في بقايا من شرها إلى اليوم. وهذا هو الواقع، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الفتنة وأنه بعد قتل عثمان سيكون ما يكون من الفتن، وما زال شره منتشر إلى اليوم كما قال المؤلف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويروى أن عثمان رضي الله عنه صلى في الليلة التي حوصر فيها ونام، فأتاه آت في منامه فقال له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاد منها صالح عباده. فقام فصلى ودعاه فاشتكى فما خرج إلا جنازته. كمل. قال رحمه الله تعالى: قال أهل السير: لما كان من أمر عثمان ما كان، قعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته فأتاه الناس وهم يقولون في أمير المؤمنين، فقال: ليس ذلك إليكم، إنما هو إلى أهل بدر. فأتاه أهل بدر، فلما رأى ذلك علي رضي الله عنه خرج فبايعه الناس، ولم يدخل في طاعته معاوية رضي الله عنه وأهل الشام، فهم علي رضي الله عنه بالشخوص إليهم. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعدما فات الأمر من بين أيديهم وقتل عثمان رضي الله عنه، جاءوا هؤلاء الغوغاء يريدون أن يبايعونه بالخلافة، لأن عبد الله بن سبأ يقول الخلافة أخذت منه غصبا ويريد يعيدها إليه. هو ليس يقصد ذلك، إنما يقصد هذه الفتنة فعلي بن أبي طالب قال هذا الأمر ليس لكم، إنما هذا لأهل بدر. فلما جاء أهل بدر بايعوه. معاوية لم يدخل في طاعته، لماذا؟ لأنه يطالب بدم عثمان وهو من مواليه، فكان يطالب بدم عثمان، ولهذا صارت أحداث بعد ذلك حتى انتهت في آخر الأمر يعني بمبايعة معاوية بعد أن قتل علي بن أبي طالب. ومن الذي قتله؟ قتله الخارجي الذي هو من حفاظ القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن القراء وأخبر عن الفتنة التي ستسير بأن هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهذا الرجل الذي هو عبد الرحمن بن ملجم كان في القاهرة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمنه أمر عمرو بن العاص أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن، ورجل من حفاظ القرآن، فاستمر ولكن ضل، والضلال والهداية بيد الله تبارك وتعالى. فجاء هذا الرجل يريد أن يتقرب بعلي بن أبي طالب إلى الله كما يقول، فجاء وعلي بن أبي طالب خارج للصلاة، صلاة الفجر ينبه الناس، فجاء وضربه بالسيف على رأسه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: كيف إذا خضبت هذه من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أخبره بذلك بأن علي سيقتل. هذا أراد يتقرب بعلي بن أبي طالب. ونريد أن نبين لطلاب العلم على أن الخوارج الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، حينما صار الخلاف بين علي ومعاوية في التحكيم وألجأوا أي الخوارج علي بن أبي طالب على التحكيم وهو لم يرضى، لكن قالوا إما أن تعيد الأشتر هذا الذي سبق ذكره وهو كان قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. هذا يبين لنا على أن هؤلاء الخوارج هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه. قالوا إما أن تعيد الأشتر يعني قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. عثمان ماذا صنعوا به؟ حاصروه وقتلوه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما صار بينه وبين معاوية الخلاف في نفس علي بن أبي طالب يطلب منه المبايعة، حتى إذا استتب الأمر عند ذلك يأخذون الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه ويقيمون عليه الحد، لأنهم من قبائل متفرقة كما عرفنا من مصر ومن الكوفة ومن الشام، عدد كبير ما يستطيع علي بن أبي طالب أن يأخذهم حتى يقيم عليهم الحد، والأمور يعني فيها الفوضى والفتنة المستمرة. لما صار قضية التحكيم والحكمان أبو موسى الأشعري هو مندوب علي بن أبي طالب وعمرو بن العاص مندوب معاوية، اتفقوا وتعاهدوا وكتب بينهم إلى أن يكون الاتفاق أو الالتقاء أو الاجتماع في دومة الجندل، في دومة الجندل هذه المعروفة. فجاءوا بعد سنة على الموعد واجتمعوا، اجتمعوا وافترقوا على لا شيء كما سيأتينا النص في ذلك. افترقوا على لا شيء أي لم يتفقوا على شيء. أولا معاوية ما كان يطالب بالخلافة مطلقا، وإنما كان يطالب بقتلة عثمان، ويعلم أن علي بن أبي طالب أولى بالخلافة منه، فهو لم يتكلم في الخلافة مطلقا، إنما يطالب بقتلة عثمان لأنه وليه ويريد أن يقتص منه. لما اجتمعوا وافترقوا على لا شيء، عند ذلك جاء الخوارج وخرجوا على علي بن أبي طالب. نكتفي بهذا، والدرس إن شاء الله في الفترة التالية نبين هذا الموضوع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.